بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. أنا أتكلم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا النار ولو شقة تمرة. انطلق هذا الحديث ونحن في شهر فضيل، أحث نفسي أولا وأحث أخواني المسلمين بالصدقة. يعني الصدقة فيما معنى الحديث هذا دقيقة من أشياء كثيرة يعني، فأنت في غنى عنها. ونحن في شهر فضيل يعني انطلقنا واجبنا إنه نتصدق بهذا الشهر. وتعاليم الدين الإسلامي ما شاء الله تبارك الله يعني ممكن الإنسان أنه يستفيد منها من أي شخص، والرسول صلى الله عليه وسلم بحد ذاته كان مدرسة. يمكن أنا أشوف الحديث والنصيحة المناسبة في هذا الوقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص من مال صدقة. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى يقول أنه اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن واجب أن المسلمين جميعا يعني أنه هم يخرجوا الصدقة هذه، يعني لا أقل الأسباب أن الواحد يعني بيشوف منظور أنه هو بيتقي شر النار حقت الآخرة بيها، يعني غير أنها برضو كمان بتفيد الإنسان وبتزود المنافع دي، ما يعني ما نقص مال من صدقة. داووا مرضاكم بالصدقة، يعني إحنا المسلمين يعني أمة محبة، أمة إخاء، أمة يعني تعاطف. واللي أبغى يعني أقول لكل اللي بيشاهد التلفاز الحين هو يعني المساعدة بعضنا البعض، يعني فيه ناس مرضى، فيه يعني اللي جاري في البلدان العربية إخواننا الأشقياء. يعني شو أقول لك، نتمنى إن شاء الله كل الخير، ونتمنى إن شاء الله المساعدة، حدا يساعد حدا وحدا يسأل على حدا ولو بجزء بسيط، خصوصا المرضى. يعني لو حتى لو رحت عند حدا مريض يعني وشقرت في بابه بتكون فرحة غالية لا عنده ولا عند أحبابه. أنا أتمنى المساعدة يعني للمرضى وغير المرضى، يعني هذا هو اللي أتمناه إن شاء الله. والقول هذا كافي، يعني هذا القول بمعناه يعني كلمته ساعدوا مرضاكم بالصدقة، يعني قول غالي من الحبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إنه في الحديث قال إنه بلغوا عني ولو آية، أنا حابب أقول في الأيام الفضيلة هذه إنه اتقوا النار ولو بشق تمرة، فبإذن الله تكون الحسنات زيادة، وبإذن الله الناس يروح يتصدقوا في الأشياء في الوقت الفضيل هذا، وربنا يوفقنا بإذن الله جميعا. من أطعم وصائمهم فكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يعني إحنا لو انتبهنا للحديثين هذه بالذات في هذا الشهر الفضيل يمكن نكسب الأجر الكبير. الإنسان عنده مسكين في البيت، عنده مسكين في الحار، عنده مسكين الجار، ممكن الفقير في الأحياء الفقيرة، ممكن اللي يغسل السيارة، حارس العمارة، الناس القريبين منك المحتاجين. لو الإنسان حتى لو يساهم في إفطار صائم في المساجد، يمكن هذه الأشياء مهمة لنا كمسلمين أن نطبق تعاليم ديننا الإسلامي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل، والله يكتب لنا الأجر جميعا إن شاء الله. وما يدريك يمكن القليل نعم يعني عند الله هي أعظم من الشيء الكثير ده. وأنا يعني أقول في الصدقات، الصدقة الخفية أفضل من الصدقة الظاهرة، الصدقة العلن. يعني ممكن بالصدقة هذه التي تتكلم عنها الشيء القليل تسعد قلوب، تسعد الناس يعني في أمس الحاجة إليها. الصدقة مش معناتها فلوس يعني، ولا معناتها يكون مادي من الدرجة الأولى، لا، الصدقة كلمة، الصدقة محبة، الصدقة أعطف، الصدقة نظرة حنونة، الصدقة فيها معاني كتير جد جد جد كتيرة. ونتمنى من الله المعلومة هذه تكون وصلت للأمة الإسلامية كلها ولو بسيطة، ولكن معناها كبير. هي بسيطة نقول يعني مثلا كلمة بسيطة لكن معناها كبير كبير كبير كبير. ونتمنى إن شاء الله كل الخير للأمة الإسلامية. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.